بسم الله. قال رحمه الله: الآية الرابعة والثلاثون، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذه الإرادة كفرية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وليسوا مضطرين لذلك، بل هم راغبون في التحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن حكم الله عمداً وقصداً ورغبة عنه لا فيه، ورغبة في حكم الطاغوت، هذا هو الكفر بعينه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً، وأي ضلال بعد هذا الضلال؟ التحاكم إلى الطواغيت والرغبة عن حكم الله سبحانه وتعالى. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى في سبب نزولها، انظر لنا هل ذكر لها الشيخ سبب نزول. المسألة الأولى في سبب نزولها: يروى أنها نزلت في رجل من المنافقين نازع رجلاً من اليهود، فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم، وهو مشهور بهذه الكنية عليه الصلاة والسلام، أبو القاسم، فقد عصى أبا القاسم كما قال أبو هريرة في من خرج بعد الأذان، فهي كنيته ويستعملها معه اليهود كثيراً ولا ينادونه باسمه بكنيته، والنداء بالكنية عند العرب أعظم من النداء بالاسم: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة لقب، حال تقديم المفعول لأجله على ما ذكر. بيني وبينك أبو القاسم، وقال المنافق: بيني وبينك الكاهن، هذا شأنهم وإن لم يثبت هذا، فهذا شأن المنافقين، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت سواء كان من الكهان أو من غيرهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين، هذا شأنهم، سارعون في الباطل، يسارعون إلى أهل الباطل وإلى الشر لما في قلوبهم من الجبن ومن المحبة للشر أهله، يسارعون فيهم. وقال المنافق: بيني وبينك الكاهن، وقيل قال المنافق: بيني وبينك كعب ابن الأشرف، وهو يهودي وكان من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم في نبينا عليه الصلاة والسلام، قد أمره وأرسل من يقتله. بيني وبينك كعب بن الأشرف، يفر اليهودي ممن يقبل الرشوة، ويريد المنافق من يقبلها، هذا والله هذا شأنهم، يهودي ربما يفر من هذه الرشوة ومن هذا الذي هم عليه، ويعرف أصحابه وأعلم بأصحابه ويدري أين العدل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والمنافقون الذين هم يزعمون أنهم على الإسلام أبعد ما يكونون عن حكم الإسلام، ولا يرغبون في حكم الإسلام أصحاب النفاق الاعتقادي، لذلك كانوا أشد الناس عذابا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم يبطنون الكفر والعياذ بالله، ويظهرون الإسلام وهم أعدى الأعداء للإسلام وأشد الناس نكاية بأهل الإسلام المنافقون، فهم يتسللون لوادا لضرب الإسلام وأهل الإسلام ولتمكين أعداء الله من رقاب المسلمين، ولا يفترون ولا يهدؤون حتى يحصل هذا الذي يريدونه، لشدة الغيظ الذي احتوت عليه قلوبهم، امتلأت قلوبهم غيظا على المسلمين وبغضا للمسلمين، ولذلك تجدهم أكثر سعياً في دمار أهل الإسلام، فما يعلمون بصيحة على الإسلام إلا كانوا مآزلين لها ودافعين بها على أهل الإسلام ومؤيدين لها بما يستطيعون ولو بالمال حتى يضرب الإسلام وأهل الإسلام. هذا شأنهم من قبل ومن بعد. قاتلهم الله، قاتلهم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين يسعون في هذا الشيء، وزعزعة الإسلام وزعزعة الأمن وزعزعة أهل الإسلام. وصفهم الله بالإرجاف وأنهم أهل إرجاف، وهم فعلا أهل إرجاف على المسلمين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين، منافقون شر ودبور على أهل الإسلام. اليهودي يهودي واضح، والنصراني كذلك، والبودي والعلماني، هؤلاء ربما أظهروا القناع الذي على وجوههم ولا شك، لكن هذا الخبيث ما كشف عن ستره وعن وجهه ويتلبس بالإسلام ويضع ذلك القناع على وجهه حتى لا يعرف. فما أشد المنافقين على المسلمين وما أبغضهم لله سبحانه وتعالى، الله يبغضهم جدا لما تعلمون من ضررهم على المسلمين. قال ويريد المنافق من يقبلها. ويروى أن اليهودية، قال أخرجه الطبري، ويروى أن اليهودية قال أخرجه الطبري من طريق يزيد بن زريع عن أبي داود أو عن داود بن أبي هند عن الشعبي مرسلا مرسل. ويروى أن اليهودي أخرجه الطبري من طريق يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي مرسلا. قال ويروى أن اليهودية قال له بيني وبينك أبو القاسم، وقال المنافق بيني وبينك الكاهن، حتى ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي على المنافق، فقال المنافق لا أرضى بيني وبينك أبو بكر، بيني وبينك أبو بكر، فأتيا أبا بكر فحكم أبو بكر اليهودي، فقال المنافق لا أرضى بيني وبينك عمر، فأتيا عمر فأخبره اليهودي بما جرى، فقال أمهلا حتى أدخل بيتي في حاجة، فدخل فأخرج سيفه ثم خرج فقتل المنافق، فشكى أهله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله إنه رد حكمك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق. وفي ذلك نزلت الآية كلها إلى قوله ويسلم تسليما، أي التي ذكرت الآية التي ذكرت. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى آخر الآية. قال ولهذا أو في ذلك نزلت الآية كلها إلى قوله ويسلم التسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخر هذه الآية. ويروى في الصحيح أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج، والشراج مسيل الماء من السهل أو من الهضاب إلى السهل، يسيل الماء من الهضبة إلى السهل أو من نحو ذلك من الوديان إلى السهول، هذا هو الشراج، هو مسيل الماء من الهضبات إلى السهل. هنا ذكر سبب نزول، نقرأه قبل أن نقرأ هذا الذي ذكر. قال الشيخ رحمه الله قوله ولم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم وأنزل من قبل. قال الطبراني رحمه الله كما في تفسير ابن كثير حدثنا أبو زيد قال حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برز الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، أبو برزخ صار مسلما بعد ذلك، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله: إن أردنا إلا الحسن، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الحديث ذكره الواحد في أسباب النزول بهذا السند. قال الهيثم في مجمع الزوائد: راه طبراني ورجاله رجال الصحيح. قال أبو عبد الرحمن: شيخ طبراني ما وجدت ترجمته، لكنه قد تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي. قال هنا: ثم وقفت على اسم أبيه عبد الرحيم بن يزيد، وترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي، وفيه ولم يذكر بجرح ولم يذكره بجرح ولا تعديل، وفي لسان الميزان عن ابن القطان أنه قال: لا يعرف حاله، مجهول، وقد توبع كما سمعته. هذا سبب نزول صحيح في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهو بمعنى ما ذكر. وهؤلاء ناس من المسلمين باعتبار ما يظهرونه من الإسلام، وإلى المسلم ما يتحاكم من الطواغيت لما في قلبهم الاعتقاد الصحيح، لكن والله أعلم تفسروا مثل هذه الروايات التي فيها ضعف. فناس من المسلمين أي ممن يظهرون الإسلام، فهو مسلم في الظاهر، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كان أبو برزة يحكم بينهم. قال: ويروى في الصحيح أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج. ما هو الشراج؟ مسيل الماء من الهضبات إلى السهل. قال: خاصم الزبير في شراج الحرة، والحرة هي أرض ذات حجارة سود، وهو المقصود به موضع بأقصى المدينة، وسميت بذلك لما فيها من أحجار السود. في شراج الحرة موضع بأقصى المدينة، وسميت بذلك لما فيها من أحجار السود، من لها الحرة. في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك الأنصاري. وهذا باب الرفق بالأنصاري رضي الله تعالى عنه، لكن أخطأ في رده على النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالحكم الشرعي، فالذي هو الحكم الشرعي هذا الأخير، وهذاك من باب الرفق، يرفق الأنصاري أو يحث الزبير ابن عمته أنه يرفق به يسقي ويرسل الماء بعد ذلك، فما رضي بهذا الحكم، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالحكم الشرعي بعد ذلك. ما هذا كالصلح بينهم، وهكذا كالرفق بهذا المسكين الأنصاري، لكنه ما عرف هذا الشيء، فبعد ذلك جاء بالحكم، فهو أخطأ رضي الله تعالى عن الصحابي وليس بمنافق، فأخطأ في هذا الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك الأنصاري. فقال الأنصاري: أنا كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان ابن عمتك بالمد، وهذه لغة في وهذه رواية، وفي بعضها أئن كان ابن عمتك، لعلنا نقرأ شيء من ذلك فيما يتعلق بهذا. أن انظر لنا الصحيح، أن كان هذه رواية، أن كان والمد رواية، المد قال، انظر لنا أولا قبل ما نقرأ الذي عندنا، انظر لنا الصحيح يعني الشرح على هذا الحديث، ما هو الذي ضبط به، نقرأ. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله. هذا هو الحكم، وذاك من باب الصلح ومن باب الرفق بهذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لكن أتى مثل هذا الكلام الذي لا يليق به ولا يليق أن يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام. أن كان ابن عمتك جاملت في هذا الحكم وحكمت له. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه جدا، ثم قال للزبير: هذا الحكم، اسقي الماء يا زبير حتى يبلغ الجدر ويبلغ الكعب، وبعد ذلك ارسل له. وأنت أحق بالماء قبله لأنك سابق له، والسابق هو الأولى بالماء من اللاحق، ولا سيما في سقي النخل. وأما في سقي ما يتضرر من الأشجار إذا طالت المدة فإنهم يقتسمون سويا في وقت واحد، يقتسمونه سويا في وقت واحد. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم إذا كانت الأشجار تتضرر بالتأخر فيقتسمون في وقت واحد، وإذا كان لا تتضرر بالتأخر فالأول هو الذي أحق بالماء، الذي هو قريب من الماء يسقيه، ثم بعد ذلك بعد الإشباع من الماء يرسله لغيره، يرسله لغيره. هذا في النخل كما ذكر بعض أهل العلم التي لا تتضرر بالتأخر، تأخر الماء عليها. وأما الأشجار التي تتضرر فإن السابق واللاحق يقتسمون في وقت واحد الماء، كل واحد يأخذ نصيبه ويقتسمون، لأنه لو تأخر جمعة أسبوعاً على صاحبه تموت، يموت الزرع، فلا يقال اسقي أنت أولاً وبعد ذلك ارسل غيرك، لا، اقتسم أنت وهو في وقت واحد، كل واحد يأخذ نصيبة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، ثم بعد ذلك يأخذ نصيبة. أما في النخل التي تتحمل فالأول يبدأ بالسقي ثم بعد ذلك يرسل الماء ويأخذ نصيبة شرعي، يأخذ نصيبه الشرعي، ثم الزايد ارسله بعدها. هذا هو الحكم بالنسبة لي ما هو يتعلق بفقه الحديث، وهو جواز السقي للأول ثم للذي بعده، إلا أن هذا في النخل خاصة وما يجري مجراها مما يتحمل إذا تأخر عليه الماء. وأما الزرع الذي لا يصبر عن العطش فإنه يوزع دفعة واحدة وفي وقت واحد، الزرع الذي لا يصبر عن العطش جمعة أسبوعا ونحو ذلك فإن الماء يتناصف بينه وبين صاحبه مباشرة بالسوية كما في الآية التي أشرنا إليها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم أولا للأول الذي هو قريب من الماء، ثم بعد أن يأخذ نصيبه يعطي لصاحبه. وهذا كما سمعت في بداية الأمر ما رضي به هذا الأنصاري، لأنه يرى أن الزبير ليش يحكمنا بهذا، لماذا يقدم علينا في هذا الحكم؟ فقال يا زبير أمسك، ما دام قال هذا فخذ الحكم الشرعي، أنت ما تريد هذا الصلح ولا تريد الرفق بك، فخذ يا زبير الحكم الشرعي، اسقي الماء حتى يبلغ الجدر، وإذا بلغ الجدر وهو نحو الكعب بعد ذلك أرسل لي هذاك، فأنت أحق بالماء، الحكم الشرعي أنت سابق أحق بالماء من غيرك، فاسقي ثم ارسل بعده. هذا هو حكم الله في هذه المسألة التي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك الأول من باب الرفق ومن باب الصلح فيما بينهم. لكن لما رأى من الأنصاري ما رأى رضي الله تعالى عن الأنصاري أخطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم الشرع بعد ذلك. قالوا من فقه الحديث جواز السقي للأول ثم للذي بعده، إلا أن هذا في النخل خاصة وما يجري مجراه، فأما الزرع وما لا يصبر على العطش أكثر من جمعة ونحو ذلك فإن الماء يتناصف فيه بالسوية. قال الله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، فحق الشرب في أمثال ذلك للأول، فالأول لأنه أسبق إليه وله أن يسقي إلى الكعب، وكان الماء يصل أولا إلى الزبير، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار أولا بمواساة الأنصار الجار، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أولا بمواساة الجار والرفق، ثم لما رأى قال هنا الشغب، وهذا لا تليق، ثم لما رأى الشغب من خصمه صرح بالحكم وأمر الزبير أن يستوفي حقه وقدر له ما يستحقه، أنه إلى الكعب ثم يرسل بعد ذلك. فهذا هو بالنسبة لي أي شجر يتعامل معه بهذا بالنسبة لي للنخل، ونحو النخل مما يتحمل العطش نحو أسبوع هذا يحكم بها، وأما الذي لا يتحمل العطش فيقسم بينهم ويتناصف الماء بينهم بالسوية، ولا يؤخر اللاحق ويعطى للسابق أولا، لا، مع بعض يقتسمون الماء، لكن إذا كان السابق معه نخل واللاحق معه نخل فإن الأول ونحو النخل ما يتحمل هو الذي يسقي زرعه أولا، ثم إذا زاد وفاض يعطي الآخر، يعطي بعد ذلك صاحبه بعد أن يأخذ ويستوفي حقه. هذا سبب أيضا من أسباب النزول في الآية كما سيأتي. قال رحمه الله قال: قوله أن كان ابن عمتك بفتح همزة أن، وهي للتعليل أي لأن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك بفتح همزة أن، وهي للتعليل، كأنه قال حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب. وقال البيضاوي: يحذف حرف الجر من أن كثيرا تخفيفا والتقدير لأن، أو من أن كثيرا تخفيفا والتقدير لأن كان أو بأن كان، ونحو أن كان ذا مال وبنين، هذا قول، هي للتعليل لا شك، أن كان ابن عمتك، وحذف منها الجار، والأصل لأن كان ابن عمتك، والحذف الجار من أن ومن أن المضعفة ومن كي ومن غيرها من بعض الحروف قياسي، هذا حذف قياسي وهو كثير جدا، وهناك حذف غير قياسي شاذ ولا يقاس عليه. أما بالنسبة لأن المخففة المصدرية وأن كذلك أيضا وكي، فهذه الحروف المصدرية حذف الجار الذي هو للتعليل كثير في كلامهم، ومنه هذا الحديث، ومنه قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، أي أن كان ذا مال وبنين قال ما قال، لا تطعه لأجل ذلك. فعلى هذا تكون أن هنا مصدرية، وهي واقعة موقع التعليل، والمصدر المؤول مجرور بحرف جر محذوف، أي يا رسول الله حكمت للزبير لأنه كان ابن عمتك، لأجل كونه ابن عمتك حكمت له وجعلته يسقي قبلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام، والله المستعان. وحالة الغضب الشخص ربما يخرج كلاما، نسأل الله العافية والسلام، فهذا الرجل غضب فأخرج مثل هذا الكلام وهو صحابي، ومنهم من قال هو منافق، صحابي لا يمكن أن يقول هذا، صحيح أنه صحابي. قال: أي لا تطعه لأجل ذلك. وحكى القرطبي تبعا لعياض أن همزة أن ممدودة أن كان ابن عمتك، وهذا الذي عندنا هنا وضبط هنا، أن كان ابن عمتك ممدودة بالمد، فهذا وجه أيضا، وقد حكي في الحديث أن كان ابن عمتك، فإذا تبقى على هذا ما هو خطأ، هذا آن بالمد، هذا وجه حكى القرطبي. وحكى القرطبي تبعا لعياض أن همزة أن ممدودة آن، قال: لأنه استفهام، أي أن كان ابن عمتك، فيكون عندنا همزة الاستفهام، ولما دخلت على همزة أن مدت، مدت وأضغمت فيها ومدت، صارت على هذه الهيئة أن كان ابن عمتك. قال: لأنه استفهام على جهة إنكار. قلت: لم يقع لنا في الرواية مد، لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. وحكى الكرماني، يقول الحافظ هنا أو الشارح: لم يقع لنا، وهو فتح أيضا قد مر علي هذا الفتح، هذا هو في الفتح، هذا الشرح له هو الفتح، نعم أحسن، هو مر علي قد قرأته. قال: لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. وحكى الكرماني: إن كان بكسر الهمزة على أنها شرطية، والجواب محذوف، ولا أعرف هذه الرواية، الحافظ كله كلام الحافظ، هذه رواية المد قال ما وقعت لنا، وهكذا رواية الكسر إن شرطية أيضا كذلك ما يعرفها، ولا أعرف هذه الرواية. نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق فقال: اعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتك، والظاهر أن هذه بالكسر، وابن بالنصب على الخبرية، ووقع في رواية معمر في الباب الذي يليه أنه ابن عمتك. قال ابن مالك، وله على الصحيح إعراب على بعض أحاديث الصحيح، قال ابن مالك: يجوز في أنه فتح الهمزة وكسرها، يجوز في أنه فتح الهمزة وكسرها، لأنها وقعت بعد كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها، فإذا كسرت قدر ما قبلها بالفاء، وإذا فتحت قدر ما قبلها باللام، خلاص هذا الإمام. وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر المكسورة ثم ما قبلها مقرونا بالفاء، فيقول مثلا: اضربه أنه مسيء، أي اضربه إنه مسيء فاضربه، ومن شواهده: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولم يقرأ هنا إلا بالكسر، وإن جاز الفتح في العربية، إلى آخر ما أعرف. شاهد أنها رويت روايات أن كان ابن عمتك على الاستفهام، فمدت مع همزة أن، فقيل أن كان ابن عمتك، وقيل أن، وروي بأن هذه الرواية المشهورة أن كان ابن عمتك، وعلى تقدير اللام لأن كان ابن عمتك حكمت له وجعلته السابق في الحكم. وروي أيضا كذلك الحافظ يقول: ما وجدنا هذا، إن كان ابن عمتك على الشرطية، فيكون الجواب مقدر، أي إن كان ابن عمتك حكمت له وجعلته السابق دل عليه السياق المتقدم. ثلاثة أوجه في أن، من يعيدها؟ آن بالمد وهي الموجودة عندنا هنا، وبالكسر شرطية والجواب محذوف، إن كان ابن عمتك حكمت له، وبالفتح هذه الأشهر، هذه الرواية الأشهر، أن كان ابن عمتك، وعلى تقدير إيش تكون إذا كان بالفتح؟ على تقدير حرف الجر وهو اللام، حذف الجر أو حذف الجار قبل أن قياسي أم سماعي؟ حذف الجار قبل أن قياسي أم سماعي؟ قياسي سماعي، أحسنت، سماعي كثير جدا يقاس عليه. ومثلها، ومثلها في كون الجار يحذف قبلها سماعا، كي، أحسنت، كما في كتب النحو أيضا، كيف؟ كي ذكرها، بقي حرف، مانع على الجار، مانع على الجار، على الحرف الذي يحذف قبله الجار قياسا. عندنا أن موجودة يحذف قبلها الجار قياسا سواء كان الباء أو اللام، وعندنا حرف آخر ذكروه كي تحذف قبلها اللام، لكي يقال كي جئتك كي تكرمني، على تقدير لكي تكرمني عند بعضهم، أو تجعل هي الناصبة بنفسها. وهناك حرف آخر أيضا، أنتم مدرس النحو كأنكم فيكم ضعف، كيف؟ أن، أحسنت، يحذف قبلها الجار أيضا سماع قياسا، هذه ثلاثة أحرف يحذف الجار قبلها سماعا، وهناك أحرف يحذف الجار قبلها قياسا لا يقاس عليه، وإنما قص يحذف الجار قبلها سماعا، معذرة يا إخوان، هذه يحذف الجار قبلها قياسا ثلاثة أحرف، وهناك أحرف يحذف الجار قبلها سماعا فقط لا يتعدى المسموع. فانظر لنا أخي الحاشي عن قطر، ذكرنا هذا في الكلام على الحروف المصرية، نكمل ما بقي إن شاء الله ونقف عنده. قال: ثم قال للزبير: أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله. قال ابن الزبير عن أبيه: وأحسب أن الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أحسب وأظن أن هذه الآية نزلت في ذلك، وهو في الصحيح، فلها هذا السبب بالنسبة لقول فلا وربك لا يؤمنون، وذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى. والآية الأولى أيضا التي قبلها: ألم تر إلى الذين، حديث ابن عباس فيها، وهذه الآية فلا وربك لا يؤمنون هذه حديث الزبير رضي الله تعالى عنه، عروة قال: خاصم الزبير رجلا، إلى آخره، وسنقرأه في وقت آخر إن شاء الله. فالحاصل هذه الآيات لها سبب نزول، وهذا الأنصار الذي خاصم الزبير مسلم أو منافق؟ مسلم، ولكنه أخطأ. تفضل يا أخي.